بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تنبيه: الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب أن تخصيص الغنم بالسوم، هذا في مفهوم الصفة، أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم، إيش عندكم بعدها وغيرها في الحكم؟ ما فيه جواب لله. أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم، يعني لو لم يكن هناك فرق بين السائمة وغير السائمة، لكان تطويلا بلا فائدة، بخلاف جاء زيد فإن تخصيصه بالذكر، يعني هذا مفهوم اللقب، فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه، يعني بهذه تقول جاء ثم تسكت، فلا بد من ذكر زيد، هذا اسم العين. إذن كما تقدم مفهوم اللقب فائدته صحة الإسناد، صحة إسناد المسند إلى المسند إليه. ومفهوم الصفة للفرق بين ما وصف وبين ما لم يوصف، بين ما قيد بالوصف وما قيد بغير ذلك الوصف. قال: إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا، وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بينا، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح. تختلف عبارات الأصوليين في هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، هي مجرد الصلاحات. قال: وذكر لمفهوم المخالفة 6 درجات، وقد تقدم ذكرها، جعلها 8، وهي ما زادت إلا بمفهوم الظرف، يعني جعلها اعتبر مفهوم الظرف المكاني والزماني 2. ها؟ كيف هذا؟ لا الشنقيطي جعلها 8، تقدمت، وابن قدامة جعلها 6. فإنه عد كما ترى مفهوم الظرف جعله زماني ومكاني. قال: وذكر المفهوم المخالفة 6 درجات، ولما ذكرها هنا عن المؤلف ما ذكر إلا 5، ذكر الأولى، الثانية، الثالثة، أين الرابعة؟ ذكر الخامسة، السادسة. طيب الدرجة التي لم تذكر هنا هي مفهوم الغاية، مفهوم الغاية بإلى أو حتى، يعني هنا باعتبار ذكره لكلام المصنف. مثالها بإلى: ثم أتم الصيام إلى الليل حتى وبحتى حتى تفيء إلى أمر الله. قال: وذكر لمفهوم المخالفة 6 درجات، الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات، وصيغ الحصر تجدها مشروحة مبسوطة في كتب البلاغة في علم البيان والمعاني، في المعاني يذكرونها في المعاني. قال وصيغ الحصر كثيرا كالنفي والإثبات، وإنما والتحقيق أنها أداة حصر، كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات، نحو إنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما ما تذكر هكذا، لابد أن يسبقها كلام أن، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وتقديم المعمول كما تقدم إياك نعبد، وتعريف الجزئين مثل ذلك بأن الله هو الحق غيرها ونحو ذلك. الثانية الشرط، قال وأنكر مفهوم الشرط قوم، قد تقدمت الأمثلة، قلت وممن أنكره الباقلاني. الثالثة الوصف، وجعله المصنف درجتين، والمراد بالوصف هنا في عند الأصوليين بالوصف أو الصفة تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر، هذا هو المراد بالوصف، وقد تكررت، تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه، هذا المراد بالصفة عند الأصوليين، تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر، يقيد اللفظ المشترك بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية. تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه كما سيمثل ليس بشرط ولا غاية، ولا يريدون به النعت فقط، ما يريدون النعت عند النحويين، أما عند النحويين يقول الصفة فيريدون به النعت، ولا يريدون به النعت فقط. قال الوصف جعله المصنف درجتين، إحداهما أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، سيمثل أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، يعني أن يذكر الإسم العام، هذا معنى يذكر الإسم العام ثم يعقب بصفة خاصة، يأتي عقبه صفة خاصة. قال أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، كيف يكون؟ يأتي الإسم العام، أن يذكر الإسم العام ثم يعقب بصفة خاصة فيكون مستدركا لعمومه بخصوص الصفة، أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، أن يذكر الإسم العام ثم يعقب بصفة خاصة فيكون مستدركا لعمومه بخصوص الصفة، مبينا أن المراد بعمومه الخصوص. مبينا أن المراد بعمومه الخصوص، سيتبين بالمثال. أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، والثانية أن يذكر قيدا لغير العام، أن يذكر قيدا لغير العام لا لللفظ الشامل لجميعها. عندكم الأولى أو الأول؟ كان الدرجة الثانية، الأولى أقوى من الثانية، يعني الصفة أن يذكر قيدا لغير العام لا لللفظ الشامل لجميعها، الأولى أقوى من الثانية. قال ومثال الأولى في الغنم السائمة زكاة. طيب هذا الوصف يعني الدرجة الأولى أقوى من الثانية. طيب الدرجة الأولى في الغنم السائمة زكاة، يذكر الاسم العام في الغنم، في الغنم زكاة، هذا شو اسم عام. السائمة هذا صفة خاصة، فكأنه استدرك العموم بخصوص الصفة، فالمراد هنا خصوص السائمة لا عموم الغنم، أن يذكر الوصف قيدا للإسم العام، لأن في ألف الغنم للعموم كما هو معروف. قال ومثال الثانية الثيب أحق بنفسها من وليها، والثيب أحق بنفسها من وليها. أين الوصف هنا؟ هنا أن يذكر قيدا لغير العام، يعني الآن هناك مرأة ثيب ومرأة بكر، فهذا أحق بنفسها، هل هو قيد للعام للمرأة أم لغير العام؟ لغير العام، يعني الآن لصنف من النساء، يعني صنف من العام النساء أو المرأة، من هي منهن؟ الثيب أحق بنفسها. قال والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم، فيعلم أنه ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة، بخلاف لفظ الثيب في الثانية فلا يتناول البكر. مفهومة؟ انظر الأولى أقوى، يعني الدرجة الأولى أقوى من الثانية، لأن الدرجة الأولى تعم كل الغنم، وخص من عموم الغنم السائمة، لكن هنا أحق بنفسها، ها؟ قال فلا يتناول البكر، فيمكن أن يكون غافلا عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في الثانية، يمكن، لكن هو وصف هنا لا يزال وصفا. قال وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين، يعني بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يجعلهما مثالا واحدا لقيد العام، قيدا للعام، وهو الظاهر والله أعلم، وهو الظاهر سواء في الغنم السائمة أو الثيب حق بنفسها هو قيد للعام. قال الدرجة الخامسة مفهوم العدد كحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاث، عندكم ثلاثة أو ثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة. كيف سيكون الثلاثة؟ هي مصة ثلاث، ما هذا عنده ثلاث؟ كلكم ثلاثة؟ أنتم أكثر من ثلاثة، أرجع إلى العدد. ما هو؟ اللهم ثلاثة، هو ما قال سنان حتى نقول ثلاثة، إنما قال مصة أو مصتان، إذا أرد أن هذا إثنان هو الثلاثة تحرم ما ضرنا، نمشي مع المفهوم. يفهم منه أن الثلاث تحرم، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم، وهو خمس رضعات يحرمنا، وقصة من عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس، يعني الحديث إلى آخره معروفة في الفروع، يعني هذه مسائل في الفقه معروفة، لكن هذا المفهوم عند بعض العلماء، مفهوم العدد بهذا الفهم، أن يعني أن الثلاث، قد قال بها جمهور أهل العلم، ما هو أن الثلاث يعني ثلاث. نعم، بل بعض العلماء يقول بإطلاق، يعني سواء كانت رضعة أو أكثر، يعني من قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يحرم من الرضع. بعضهم أعمل هذه الأدلة وقدمها على غيرها. وأعرفه الراجحية. قال السادس مفهوم اللقب، وهو مراد المؤلف بقول السادسة. السادسة مفهوم اللقب، ومراد المؤلف بقول السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه إلى آخر كلامه. وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب، وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه. وقال المؤلف فيه وأنكره الأكثرون، أي قال في مفهوم اللقب وأنكره الأكثرون وهو الصحيح، لأنه يفضي إلى سد باب القياس. هكذا قال المؤلف. وقال المؤلف وأنكره الأكثرون وهو الصحيح، تتمة كلام المؤلف، لأنه يفضي إلى سد باب القياس. ثم مثل بحديث الأصناف الستة الذي يجري فيها الربا: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، وما السادس؟ ذكرت البر، الشعير، التمر، الزبيب، الملح، يمضي من الربويات لكن المطعومات. هذاك لا تبيعه وجان جماعة. قال رحمه الله تعالى خاتمة: لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون. الآن القول بمفهوم المخالفة له شروط ليس على إطلاقه. انظر مثلا في مفهوم المخالفة: في الغنم السائمة زكاة. ما هو مفهوم المخالفة؟ المعلوفة. طيب، ليس كل مفهوم مخالفة معتبر، فلا بد من شروط وضوابط وقيود. قال رحمه الله تعالى: وله موانع تمنع اعتباره ذكر الأصوليون منها. الأول: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: تأكلون لحما طريا. لحما طريا، ما هو مفهوم المخالفة؟ أن غير الطري لا يؤكل، وإنما المقصود هنا الامتنان، فسواء كان طريا أو غير طري. فالمنطوق هنا إنما أريد به الامتنان، فلا مفهوم له. ما الذي جعله لا مفهوم له؟ الامتنان. قال: فلا يفهم منه منع قديد الحوت. الثاني: ومنها تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية: فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين. فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة، من غير قصد التخصيص بها. يعني ما المراد من هذا؟ يعني لو قلنا بمفهوم المخالفة أي سيكون المعنى؟ ها يعني الموالاة محرمة مطلقا، يعني ليست خاصة بحالة معينة، فموالاة الكفار محرمة مطلقا. سلام. قال الثالث: ومنها تخصيصه بالذكر جريا على الغالب، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها. مع هو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أما موالاة المؤمنين فمن يقول بتحريم؟ هي الآن لأجل أن أناس اتخذ والوا الكفار فلا يتجوز مطلقا، لا في حالة واقعة ولا في غيرها. قالوا لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر وفي حجر زوج أمها، فالذي يحرم البنات الدخول، هو الدخول، لأن الله عز وجل قال: اللاتي دخلتم بهن، فالدخول هو الذي منع، وكونها ربيبة هذا جرياً على الغالب. مع أن بعض العلماء كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم ابن كثير قد أباح نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجره، يعني كأن تكون مثلا عند أبيها، هذه المرأة نكحت زوجا ولها بنت ثم تزوجت رجلا آخر والبنت ليست عنده، تربت عند غيره، فسأله قال: هل ربيتها عندك؟ قال: لا. قال: تزوج بها. لكن الصحيح أنه لا يجوز سواء كانت في حجره أو لم تكن، فهذا جريا على الغالب كما يقولون. ومثل ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في شأن الخلع، الآية التي في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا: أي هذا قيد جريا على الغالب، أن الخلع غالبا يكون عند هذا الأمر، إذا لم تقم المرأة بحق زوجها أو الرجل لن سيسيء عشرتها فتخالعه لكي تتخلص منه. لكن قالوا: يجوز الخلع، يجوز الخلع ولو لم يكن المقصود منه الخوف، يعني هذا هو الغالب وهذا هو الأكثر. وأمثلة كثيرة. قال: ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد، كحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فلا مفهوم لها، لا يعني أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها ذلك، تحد على زوجها أكثر من، تحد على ميت غير الزوج أكثر من ثلاث، لأن المراد بهذا الحث على الامتثال، كما تقول: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاعمل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، المقصود من ذلك الامتثال. يعني الحث على الامتثال، وكما في آيات كثيرة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هو يخاطب المؤمنين. قال ومنها ورود الجواب على سؤال، فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائبة زكاة، سائبة والسائمة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. في لأن هذا الطبع مصيبة. قال فأجابه في الغنم السائمة زكاة لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. معناه قد تقدم أنه أخذ بهذا، لكن هذا في معرض السؤال. قال السادس الخامس، ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المألوفة فقال في السائمة زكاة، يكون قوله لا مفهوم له، يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. قال السابع، ومنها الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، حديث عهد بإسلام، يقول لعبده وقد أعطاه شيئا من مال أو من طعام تصدق بهذا على المسلمين، الآن على المسلمين. لماذا ذكره هنا؟ قال فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق، يعني ألا يكون الحامل على المتكلم الخوف. قال الثامن، ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون للمنطوق مفهوم لتخصيصه، قال فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر، هكذا لأن وش بعدها لأن تخصيصه بالذكر، ها في كيف تخصيصه بالذكر، لأن السائل لا، في بعض النسخ لا تخصيصه بالذكر، أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم. نقرأ على ما هو عندكم كلكم، لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه، جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه، وهنا أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق. طيب جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، لو سيكون هنا أوضح، جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، كما لو قلت لإنسان يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام ويجهل حرمة جمعهما في الوطء بملك اليمين، قلت له جمع الأختين بملك اليمين حرام، فلا يفهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام. هم الآن يعني الآن عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا المنطوق، أي تجمعوا بين الأختين بنكاح. طيب جمع الجمع بين الأختين بملك اليمين، هذا هو المفهوم. ما هو المفهوم من وأن تجمعوا بين الأختين؟ أي جمع الجمع بين الأختين في النكاح، هذا المنطوق حرام. ما هو المفهوم؟ الجمع بين الأختين بملك اليمين حلال. يعني هذا هو، هل هذا مفهوم؟ لا، هو الآن يذكر له المفهوم، يذكر له المفهوم، وهو يجهل يكون جاهلا للمنطوق. قال كما لو قلت لإنسان يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام ويجهل حرمة جمعهما في الوطن بملك اليمين. يعني هو يجهل ايش؟ ماذا يجهل؟ ها؟ هو قال جهل السامع للمنطوق دون المفهوم. كما لو قلت أن يعلم أن جمع الأختين هو، طيب يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام ويجهل حرمة جمعهما في الوطن من ملك اليمين، يعني في الخطاب جمع الأختين بملك اليمين حرام، فلا يفهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام، لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون المفهوم. هكذا قال، وهذا معنى قوله أو جهل الحكم، لأن الجهل في الأول جهل المتكلم وفي الثاني جهل السامع. الجهل في الأول جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه، كما لو قال مفتن يجهل حكم زكاة المألوفة في السائمة زكاة فلا مفهوم له، لأنه إنما سكت عن المألوفة. يقول هنا يجهل حكم زكاة المألوفة فيقول له في السائمة زكاة فلا مفهوم له، لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها، وهذا معنى قوله أو جهل الحكم. فعندنا الآن جهلان، جهل المتكلم وجهل السامع. قال وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله ها؟ مو هذا أقرب عندكم موانع؟ لا موانع، لأن الكلام عن الموانع وهو كعادته كما ترون يذكر الشيء ثم يعقب ذلك بالاستشهاد من المراقي. قال وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة وموانعه بقوله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفة كذا دليل للخطاب كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. مئة وتسعة واربعون 51 و52 يقال غير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب خالفة، كذا دليل للخطاب انضاف، يعني أن غير ما مر هو مفهوم المخالفة، يعني ذكر مفهوم الموافقة، وما مر هو مفهوم الموافقة، فغيره هو مفهوم المخالفة. ومعنى مفهوم المخالفة أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به، ما يقول ثم تتنبيه الخطاب خالفه كذا دليل الخطاب الله. ويسمى مفهوم المخالفة تنبيه الخطاب ودليل الخطاب، ثم تتنبيه الخطاب، يعني وغير ما مر هو المخالفة، مفهوم المخالفة غير ما مر، يعني تستفيد من تعريف مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب أيضا يطلق عليه. قال كذا دليل للخطاب انضاف ويسمى أيضا. ثم قال ودع إذا الساكت عنه خاف، ودع يعني لا تأخذ بمفهوم المخالفة، إذا خاف المتكلم يعني أن لمفهوم المخالفة موانع تمنع اعتبار. الأول الخوف، كما لو قال قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا مفهوم لقول على المسلمين لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من تهمة النفاق، وهذا معنى قوله ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم المتكلم، لا المتكلم أن يكون المتكلم جاهلا، جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه، كما لو قال مفتن يجهل هكذا حكم زكاة المعلوفة في السائمة زكاة، فلا مفهوم له لأنه سكت لجهله، هذا يقول. أو النطق انجلب، يعني أن يجهل السامع المنطوق، وسيعيده للسؤلي، أو نطق انجلب للسؤلي، أو يكون جوابا لسؤال هل في الزكاة، هل في الغنم السائمة زكاة، فيقول في الجواب نعم في الغنم السائمة، هذا جوابا لسؤال. أو جر على الذي غلب، أو امتنان كقوله تعالى تأكلون، أو وفاق الواقع لا يتخذ، فمواية الكفار حرام بإطلاق. والجهل جهل السامع، ها والتأكيد عند السامع، التأكيد قولي لا يحل لتأكيد النهي والتغليظ، فلا يفهم منه أن المرأة التي لا تؤمن يحل لها ذلك. هناك توسعات كما هو كما هي عادتهم، ترى كما مر معنا في الأمر يتوسعون في الأمور السهلة، في العام يتوسعون، في من باب أولى أن يتوسعوا في هذه الاصطلاحات. إلى هنا.